فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، أي قد تحب هداية بعض الناس وتحرص على هدايتهم وتجتهد في هذا الأمر، ويكون الله عز وجل لم يكتب لهم الهداية فلا يهتدون مهما حرصت ومهما أحببت ذلك ومهما اجتهدت في ذلك. إن لم يكتب الله جل وعلا لهم الهداية فإنهم لا يهتدون. ولهذا قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يحرص عليه الصلاة والسلام ويحب هدايتهم ويجتهد في هدايتهم ويكرر الدعوة لهم والنصيحة ويدعو لهم بالهداية، فإن لم يشأ الله سبحانه وتعالى لهم هداية لا يهتدون، لأن الهداية بيده تبارك وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول جل وعلا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيده سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، التوفيق بيد الله، شرح الصدر لقبول الإسلام وقبول الدين وقبول الخير هذا بيد الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيده ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد كائنا من كان، هذا لله وحده، خاص به سبحانه وتعالى، خاص به من خصائصه جل وعلا، ليس لأحد فيه شركة، ولا يملك أحد منه شيئا ولو قل مهما كان ومهما على قدره. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، أي من أحببت هدايته، من أحببت صلاح قلبه، من أحببت دخوله في دين الله تبارك وتعالى، إن لم يشأ الله له هداية فإنه لا يهتدي، ولا تملك له هداية، لا تملك له صلاحا، لا تملك له توفيقا، لا تملك له شيئا من ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، يعني قد تحب هداية بعض الناس، مثل ما يأتي معنا في حديث الترجمة في حرصه عليه الصلاة والسلام ومحبته ورغبته واجتهاده في هداية عمه أبي طالب، ولم يكتب الله جل وعلا له هداية فمات على غير الهداية، وقد مات ونبي الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الهداية ويكرر عليه، ومات على غير الهداية، مات على غير الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم محب لذلك، حريص على ذلك، مجتهد في ذلك، راغب في ذلك، فلم يتحقق، لأن الأمر لله ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للملائكة ولا لأحد كائنا من كان، الهداية لله وبيد الله، فهو سبحانه وتعالى الهادي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.